تخصيص الكتاب بالإجماع، ده واقع. تخصيص الكتاب بالإجماع لا خلاف فيه. لما؟ لأن الكتاب قطعي والإجماع قطعي، لا تجتمع الأمة على ضلالة، لا تجتمع الأمة على ضلالة. الإجماع فيه كثير من الأدلة. تخصيص بالإجماع ممكن أن أضرب مثلا، قال الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. كل الأولاد لابد أن يرثوا، صحيح، وخصصت بالسنة وخصصت بالإجماع أيضا. أجمعت الأمة على أن العبد لا يرث، دعك الآن من الظاهرية وما يخلون، أجمعت الأمة أن العبد لا يرث، فإن كان الولد رقيقا فلا يرث. وده حقيقة الأمر، لأن الإرث تملك، والعبد ليس ممن يتملك، العبد ليس ممن يتملك، ليس له ملكية، لأنه لو ورث العبد ماله يذهب إلى من؟ لسيده. قال سلم: من ابتاع عبدا وله مال ها فماله للبائع إلا أن اشترط المبتاع. لو قلنا الإجماع أيضا السنة، الإجماع يخصصه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، فقال سلم: الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. هذا عام سواء تغير أو لم يتغير، والإجماع قد انعقد على أنه لو تغير أحد أوصاف الماء يتغير حكمه، أنه لو تغير الماء يتغير حكمه. أجمعت الأمة أنه إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا تخصيص بالإجماع، هذا تخصيص بالإجماع. وقد يكون أيضا التخصيص بالقياس، حمكم الله، تخصيص بالقياس. تخصيص الكتاب بالقياس. ده صحيح، عندنا الكتاب قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على الأمة. يبقى الأمة سواء كانت سيبا أو بكرا حدها النصف، الشطر من حد الحرة. الرجم لا يتشطر. يبقى إذن الشرع جاءك لتعلم أن التشطير فقط على الجلد. طب هي تجلد 100، يبقى إذن التشطير تجلد الأمة تجلدها 50، تجلد الأمة 50. العبد لم يأتي التنصيص عليه. قلنا القياس الحاق الرجل على المرأة بجامع الرق، وعندنا أثر في الإلحاق يثبت صحة القياس. ما هو؟ ممتاز يا بركة. النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. التخصيص بالقياس هو الآن. أيضا التخصيص بالمفهوم كثير، هذا في السنة للسنة. التخصيص بالمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شات، شات قال في 40 شات شات، هذا عام. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم السائمة الزكاة، وفي الغنم السائمة الزكاة. هذا هو تخصيص بالمنطوق وبالمفهوم، صحيح، وقيد بالمنطوق. لكن التخصيص بالمفهوم قال سلم في في وفي في 40 شات سواء كانت سائمة أو معلوفة، شات يقول سلم: وفي السائمة زكاة. مفهوم المخالفة؟ وفي السائمة زكاة منطوق، سائمة وصف، عندما ترد الحكم وتعلق بوصف فعل من هذا علة له. وفي السائمة الزكاة حكم الزكاة منطوق المفهوم، وفي المعلوفة غير الحكم لا زكاة. يبقى مع هذا المفهوم خصص عموم قول مسلم وفي 40 شاة، يبقى هذا المفهوم يجعل لي قيد في 40 شاة سائمة. سائمة ليه المرحرحة، ان انت اصلا لا تدفع عليها شيئا، اللي بتذهب الى المرعى والزرع بتأكل من الكلاء المباح، لا تدفع عليها شيئا. المعلوفة انت تشتري الشعير وتشتري البرسيم اجلك الله، تشتري ما تأكل الشاة. ولذلك هذا يوافق قانون الزكاة لو صح، او قضية الزكاة قضية الاموال في الشرع. كيف ذلك؟ كيف ذلك يا مصير؟ يتفق مع مقاصد الشريعة في قضية الزكاة انه الزكاة لابد ان تكون في مال النامي. موافق موافق. والامر الثاني ان يتحمل المال المواساة، واصله ما قاله البركة. يعني البركة جايب كل حاجة من اولها لاخر. اصل ما قال البركة قال اياك وكرائم الاموال. المعلوفة منفقة تجعل المال لا يتحمل المواساة، فهمني؟ اما اللي المرحرحة لا تكلفه شيئا، تجعل كل ما تزيد وتباع بزيادة يتحمل المال المواساة. ماشي جيد، لكن ما بينت. انا اريد وجهة النظر في القضية الكلية. ممتاز، انت الان اتيت مثل عليها، انا اريد تبيين وجهة النظر. ما احد قال وجهة النظر انه لابد المال يكون ايش يتحمل المواساة وان يكون مالا ناميا. اذا ملخص الكلام في هذا الباب تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص سنة بالسنة، تخصيص سنة بكتاب، كتاب بالسنة. تخصيص كتاب بكتاب ظاهر منها والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء وأولاة الأحمال أجلهن أي يضع الأحمال. طب تخصيص السنة بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء ألا وش صحيح؟ أولا هذا خاص ولا ليس بخاص ولا إيش؟ ممتاز. قال مثلا في ما اسمها مبهمة. وشوف هنا الآن لم يأخذ الأحناف أيضا تخصيص السنة بالسنة في هذا الباب. فيما ما كل ما يخرج من الأرض عليه الزكاة، النبي صلى الله عليه خصصه قال ليس فيما دون خمس أواسق صدقة. يبقى هذا مخصص للعموم، مفهوم تخصيص السنة بالسنة. طبعا على الخلاف بالعلماء، نعم، لكن أنا بتكلم عن النص. تخصيص السنة بالسنة، يبقى تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. وحل لكم ما وراء ذلكم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. تخصيص السنة بالكتاب هي اللي صعبة. نعم، تخصيص السنة بالكتاب هي اللي صعبة. مثلك لم يضربوا لها مثلا. الصحيح المثل لها أمرت أن أقاتل الناس، الناس عموم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، مخصوصة بقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يد وهم. هذا مخصص، هذا الكتاب مخصص للسنة هنا. لا مخصص في الحقيقة أنه مخصص. وآخر الزمان في هذا الاختلاف هذه الشريعة الأخرى، امتداد الشريعة لنزول عيسى عليه السلام. لكن في حقيقة الأمر هنا لما يقول لك أمرت يبقى هنا تعارض، نقول لا تعارض، هذا تخصيص لهذا العموم. في أمرت أن أقاتل، لا لأنه سيقاتله، لن يكف عنه. تقصد إيه الكفر يعني؟ هذه المسألة بيد ولي الأمر، لا أحد يتكلم فيها إلا ولي الأمر. هذه مسألة فيها مفاسد لا يعلم بها إلا الله الذي فعلها، فلا يتكلم فيها إلا ولي الأمر باجتهاد. يعني ولي الأمر الذي يقول يبتدأ في هذا، نهادن هذا، ما نهادن هذا. ولي الأمر الله تعالى أطلق له الاجتهاد في هذا الباب وهو يحاسب على ذلك. فالمسألة راجعة لولي الأمر ليست لأحد الناس. وإلا كما قلنا لو دخل مثلا إلى بلاد الإسلام رجل ليس من المسلمين من الكفرة لكنه دخل بأمان من ولي الأمر وجب على جميع الرعية الوفاء بهذا الأمان، وهو رأى أن من المصلحة يدخل أو لا يدخل، يدخل المسألة عند ولي الأمر، وأنت لابد طال ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا من باب طاعة الله، لأنك لما تسمع وتطيع الولي أمرك هي طاعة لله. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. آية التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبة. هذا فيه خلاف أصلا في التخصيص، لأنه الشافعية والحنابلة يرون أنه لابد من التراب والغبار نفخ، قالوا هذا التخصيص أو الآن أو حمل المطلق على المقيد، والصحيح أنه لا. أيوة إيش فيه هذه؟ أين تخصيص؟ هو قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فخلاص سواء يقال لا ما فيش تخصيص حتى يتوضأ، والمعنى يتوضأ يكون على طهارة سواء بالماء أو بالتراب. عشان كده وليس بصحيح، لأنه حتى يتوضأ حتى يكون على طهارة، ويكون على طهارة بالماء أو بالتيمم. بهذا نكون انتهينا من أبواب التخصيص. ممكن ندخل على المطلق والمقيد، ممكن ندخل على الإبانة. طيب هو عامة الحمد لله سهل، غدا ناخد نعم هو المطلق والمقيد والمجمل المبين مش هياخدوا نصف ساعة غدا إن شاء الله. يعني المطلق والمبين، المطلق والمقيد أهم شيء فيه هو معرفة التعددية فيها، بأنهما اتفق في الحكم والسبب. المطلق والمقيد اختلف في الحكم والسبب، اتفق في الحكم دون السبب، اتفق في السبب دون الحكم، ولكل حكم. يعني لن يأخذ ربع ساعة حقا. والمجمع بين نفس الأمر، والظاهر المؤول نفس الأمر. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.